يقول ما معنى عبارته من أكره عليه ظلما؟ يعني لو شخص يعني القاضي لو قال للزوج طلق في الإله وطلق يقع طلقه في الإله، لأن هذا إكراه ليس بظلم بحق، وسمي إكراها من باب الأمر لأنه قاضي إلى أدنى منه. وكذا في الخلع، لو قال خالع زوجتك، زوجتك ما تريدك وخاف من القاضي فخالع يقع، لأن هذا إكراه يسمى إكراه في الظاهر لكن ليس بإكراه إنما أمر، فخاف فطلق أو خالع فيقع لأنه بحق. يقول لو قال لك في الأجير قل زوجتي طالق إلا ما اختلس، هل يكون ذلك من باب الحلف بالطلاق فينظر أن يقصد اليمين أو قصدق؟ لو قال علي الطلاق هذا نقول حكم حكم اليمين، لكن زوجتي طالق لا، هذا طلاق. يقول لو قال زوجتي طالق إن كنت أنا السارق وفي الحقيقة هو السارق هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لأن ما حد ألزمه بلفظة الطلاق هذه، هو من حاله. يقول فطلق تبعا هل يخرج ذلك المكره بظلم إذا نوى الطلاق لذاته لم تكن الطلاق؟ فطلق تبعا المقصود به المكره ظلما، أما إذا كان مكره بحق يقع. يقول كيف يكون قول عليه الطلاق يمين واليمين لا تكون لبالله، وهذا اللفظ جائز مثل ما أخبرناك، قلنا هذا في حكم اليمين، ما قلنا يمين، نقول في حكم اليمين. لكن لو قال وطلاقي بأني لأفعل كذا نقول هذا ما يجوز، الشرك بالله لأنه حلف بغير الله. لكن لو قال علي الطلاق هذا حكمه حكم اليمين كما افتى به الصحابة، ليست بيمين وإنما حكم اليمين، تحل بكفارة يمين. يقول هل يجوز أن أستدين مبلغ من المال من شخص لأجل مجهول أم يجب أن أسمي الأجل؟ الله يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى لا بد يسمى، يقول أعطيكها بعد سنة بعد سنتين وهكذا. يقول هل يصح أن البيع بتأجيل الثمن المثمن كقول بعتك سيارتي الفلانية ب10,000 على أن أعطيك السيارة الجمعة القادمة وتعطيني المال نفس اليوم يوم الجمعة، فليكن هذا هل يصح ولا يصح؟ هذا يسمى بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، ما يجوز هذا، يعني السلعة مؤجلة والثمن مؤجل، هذا ما يجوز. ولو أجل الثمن ولو أجل المثمن وعجل الثمن، إذا عجلنا الثمن وأجلنا المثمن هذا سلم. الصورة الثانية عجلنا المثمن وأجلنا الثمن هذا بيع، أيوه. وقد يكون ربا إذا كان يدخلها الربا، أيوه. يعني أعطني ذهب الحين وأعطيك المبلغ بعد سنة، هذا يصير ربا، لكن أصله بيع، ومن نوع البيوع مثل ما تعرف الربا. يقول إذا قال البائع المشتري البضاعة لم تأتي من الخارج وسوف أحضرها لك غدا لكن بشرط أن تعطيني عربون، فهل هذا بيع أو وعد بالبيع؟ لا، ما يلزم بالعربون، يعده بالبيع لكن لا يأخذ منه شيئا، لأن هذا أخذ بغير حق، لأن أصلا العقد ما أبرم، فأخذ العربون في غير حقه هنا.